إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله